بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله نتحدث عن فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو كما يسميه العلماء الحسبة. فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الحسبة. ناخد الأول نظرة عامة عن الباب، وإيه اللي بيتكلم عنه، وإيه أهدافه ومقاصده، وبعدين بقى نشرع في ذكر المسائل المتعلقة بيه. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الحسبة هي يعني لسه الكلام ده مقدمة بس قبل ما نبدأ في الكتاب، الكلام ده مش موجود في الكتاب، يعني انتبه معايا بس. لا، الاتنين مع بعض معاك في الكتاب. هي ولاية دينية يقوم ولي الأمر فيها بتعيين من مهمته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كوزارة شيء، وكشيء يجب على الأفراد موضوع تاني. يعني هي وزارة زي وزارة مثلا النقل، وزارة الصحة، وزارة هي وزارة من وزارات في المنظومة الإسلامية. يعني في دولة إسلامية وفي حكومة إسلامية، هتبقى دي وزارة من الوزارات الموجودة فعليا، اللي هي وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب مش موجود بقى في النظام الإسلامي ده، يبقى كل واحد فينا هيبقى منوط بجزء من هذا الأمر. زي ما نعرف بعد كده إيه الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية، وأنت أين أنت من المنظومة دي. بس إحنا بس بنتكلم بصورة عامة أولا، إن هي وزارة زي أي وزارة، مهمتها بقى تغيير المنكر الموجود في المجتمع وإحلال بدلا منه المعروف. يظل الأمر المعروف والنهي عن المنكر قائم لغاية ما تحصل جملة هنقولها: إذا وجد المعروف الواجب وأزيل المنكر المحرم. أن يوجد المعروف الواجب ويزال المنكر المحرم. طالما ده لسه ما حدث، يبقى انت منوط بيك الامر المعروف والنهي عن المنكر. الموضوع هيبقى بسيط ان شاء الله. حماية الدين من الضياع، وحماية المجتمع المسلم من انتشار الفساد فيه، دي من الغايات العامة من الامر المعروف والنهي عن المنكر. من ضمن الغايات ايضا اجتناب العقاب والعذاب العام الذي قد يوقعه الله عز وجل على العباد إذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. فأنت ما بتعملش معروف وتنهى عن المنكر ده تفضلا منك، ده خوفا من أن يصيبك العذاب. يعني أنت بداية لازم تعرف أهمية الموضوع اللي تتكلم فيه. زي ما قلنا انك بتهيئ هذا المجتمع لان يكون صالحا للخلافة. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. والموضوع مش هيقتصر، يعني انت هتعمل معروف وتنهى عن المنكر زي ما نعرف في المنكر الظاهر. يعني انت مش هتتجسس على واحد بيفعل المنكر، لا، ده من شروطه ان يكون ظاهرا بغير تجسس. بس لما يتغير الشارع هتجد بالطبيعي البيت يتغير، داخلك هيتغير. لما تجد الوضع حولك والناس مهيئة لفعل الطاعات واجتناب الحرمات، هتجد الناس جو هيساعدهم على تغيير ما بأنفسهم، بخلاف ما واحد ماشي في الشارع بيرى المنكرات ظاهرة ولا ينكر أحد، ويرى المعاصي ظاهرة ولا ينكر أحد. لا، ده سيساعده أكثر على على أن يفعلها. من ضمن حتى المجلات، زي ما يقول لك مجلة الحوادث، مش عارف أسوأ شيء في المجلات دي انها بتهون عليك المعصية. كل شيء تسمع حادثة مش عارف كذا وحادثة، وكل واحدة أبشع من التاني، ممكن تكون ما حصلتش أصلا، بس هم غرضهم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. هم ده مهمتهم كده، عايزين تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. يعني على العكس تماما بقى، لما يبقى المجتمع نظيف حتى من الظاهر، لا، تجد ده سيجعلك أولى في أنك تغير ما بباطنك. من ضمن الأشياء أيضا صوت مش واضح، الصوت بالداخل، الصوت بالداخل، أنه يبني فيك الضمير الحي. لما أعرف أنها منكر يبني فيك الضمير الحي. أنت زي ما قلنا، أنت شايف ان كل الناس حواليك ظاهرا تطبق الشريعة، فده هيقوم من داخلك ويساعد على بناء هذا الضمير. انك مثلا ممكن تروح اي مصلحه حكوميه ما فيش اي ورق بيخلص الا لازم ايه تدفع رشوه او تدفع كذا وتدفع كذا عشان ما فيش ضمير، الضمير ميت. لا، لما تجد مثلا واحد مدخن مثلا انت ركبت معاه في المواصله فنهيته عن التدخين، نزل الشارع مثلا يشتري هو من المطعم فول وطعميه، راح الراجل صاحب المطعم نهى عن التدخين، مش عارف دخل عنده البيت زوجته نهيته عن التدخين، فهيساعده طبيعي انه ايه لا يدخن. هتيجي بقى في معصيه ما حدش نهى عنها هتلاقي تلقائي هو ضميره يحثه على ايه على ان يباعد تلك المعصيه. طيب قلنا ان هو عموما وزاره من الوزارات، لو احنا بنتكلم عن دوله اسلاميه او اشياء هتوزع على الافراد ان كل واحد يبقى منوط بيه جزء من المعروف والنهي عن المنكر. طيب هيبقى لنا في المقدمه صفات الانسان اللي هيامر بالمعروف وينهى عن المنكر. تمام، اولا الاخلاص والتجرد، انه يخلص الله عز وجل، مش بيستعلي على الناس. ما هو لو هو مثلا في الوزاره، وزاره الحسبه دي هيبقى هو له سلطه، يعني لو في وزاره الحسبه دي له سلطه ان يامر مباشره او ينهى مباشره، مش محتاج ياخد اذن من حد، لا ده هو موكل من قبل ولي الامر ان هو ايه يامر وينهى مباشره. ده بنتكلم في الخلافه الاسلاميه مش ان انت كفرد. فينبغي لمن سيقوم بهذه المهمه ان يكون مخلصا لله عز وجل متجردا عن هذه الصفات الدنيئه. ثانيا العلم والحكمه، العلم والحكمة، اللي هيأمر ده ينبغي أن يكون عالما بما يأمر، عالما بما ينهى، وكيف يأمر وينهى. تمام، مش بس فقط أنه عارف أن السجائر حرام، يجي داخل على الراجل السجائر حرام يجي واخد السجائر اللي في إيده مثلا ما تشربهاش، لا ما هو ده كده أمر في غير بغير عنف. تمام، يبقى العلم وإيه؟ والحكمة. الصوت بالداخل لا سمحت، الصوت بالداخل. ثالثا الرفق والحلم، الرفق والحلم، إن الله يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. إن الله يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. والحلم، قال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. طيب قبل ان نبدا بقى في باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هيبقى في بعض المقدمات عشان لما ندخل الباب يبقى مفهوم. يعني اولا من القواعد الاصوليه: ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. لا، في اوسع بقى منها: ما لا يتم المامور الا به فهو مامور. يعني ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، ما لا يتم المستحب الا به فهو مستحب، ما لا يتم المحرم الا به فهو محرم، ما لا يتم المكروه الا به فهو مكروه، ما لا يتم المستحب الا به فهو مستحب. يبقى العامة ايه؟ ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور. طيب القاعدة الثانية: ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. احنا قلنا الاولانية ايه؟ ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. طب ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب، ايه الفرق بين الاثنين بقى؟ الاولانيه قلنا ما لا يتم ايه الواجب الا به، الثانيه ما لا يتم الوجوب الا به. مثلا شروق غروب الشمس سبب لصلاه المغرب، انت مامور انك تجعل الشمس تغرب؟ لا، انت مش مامور بكده، بس مامور اول ما تغرب الشمس تصلي. انت مامور اول ما يحصل عندك مال يبلغ نصاب الزكاه ويحول عليه الحول انك تزكي، بس هل انت مامور ان انت تفضل تجمع الزكاه لغايه ما تبلغ النصاب؟ لا، مش مامور. احنا نعرف فوائد الكلام ده واحنا ماشيين ايه في الباب، بس عشان تفهم بس: ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. الكلام ده واضح ولا؟ تمام، ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. كلمه من هنتعرض ليها واحنا بنتكلم عن الايات التي تدل على مشروعية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، من في اللغة واستعمالتها. طيب ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. وحصل خلاف عند العلماء في من دي ايه المقصود بيها. فاحنا يعني عشان جاءت من هنا هنتعرض بشيء بسيط من التفصيل في ايه في استعمالات من في اللغه. تمام. طيب اولا اول استعمال منها التبعيض. اول استعمال من استعمالات من انها ايه للتبعيض، ودل قوله عز وجل منهم من كلم الله يعني بعضهم. لو شلت منه وحطيت بعضهم يبقى تلاقي ايه الساق يمشي. منهم من كلم الله، وقوله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني تنفقوا ايه بعض ما تحبون. اول استعمال ده اللي هو ايه للتبعيض. ثاني استعمال انها لبيان الجنس، هنعرف يعني دلوقتي. قال الله عز وجل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، يعني جنس الرحمة أي رحمة. وقال الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها. تمام. طيب من استعمالاتها أيضا التعليل. قال عز وجل مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، يبقى بسبب خطيئاتهم. من استعمالتها أيضا البدل، وقوله عز وجل أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، يعني بدلا من الآخرة. وقوله عز وجل لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، يعني بدلا منكم. وقوله عز وجل لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، يعني من طاعة الله عز وجل شيئا. تمام. من معانيها أيضا أنها تأتي بمعنى عن، وقال عز وجل فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، يعني عن ذكر الله. فويل للذين كفروا من النار. وأحيانا تأتي مرادفة لحرف الباء، ومن قول عز وجل ينظرون من طرف خفي، يعني بطرف خفي. أروني ماذا خلقوا من الأرض، في الأرض يعني معناها في الأرض. ومن قال عز وجل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يعني في يوم الجمعة. تمام. ده كان يعني إيه سريعا كده في استخدامات إيه من في اللغة. بعدين هنبدأ إن شاء الله في ذكر الآيات الدالة على مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وناخد بعض الأحاديث، وطبعا ده إيه عليه إجماع من العلماء. طيب الآية الأولى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. طيب ولتكن منكم أمة، منكم دي من هنا الإباء للطبيعي، يعني هيخرج منكم أناس هذه مهمتهم. طيب فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، يعني هل كان من القرون التي سبقتكم أناس ينهون عن الفساد في الأرض، ولكن لم يكن ذلك، ولكن كان هناك بعض الناس قليلون أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ومنه قول عز وجل الآية التي بعدها فأنجينا الذين ينهون عن السوء. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوم الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. ففي نهاية القصة قال الله عز وجل فأنهينا الذين ينهون عن السوء، فأنجينا الذين ينهون عن السوء. طيب الذين ينهون عن السوء أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. طيب احنا الله عز وجل تكلم عن الذين أمروا بالمعروف وتكلم عن الظالمين وسكت عن الساكتين الذين لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر، فاختلف فيهم أهل العلم، اختلفوا في هؤلاء اللي هم سكتوا عن أمر المعروف عن المنكر، اللي قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. بعض أهل العلم كان يقول إنهم ذهوا مع الظالمين وألحقهم بالظالمين، وبعض أهل العلم ألحقهم بالذين أنجاهم الله عز وجل. والمسألة تبقى إلى الآن خلافية بين أهل العلم، يعني حتى اللي بيقول إنهم نجوا تبقى المسألة خلافية، والسبب الحقيقي للنجاة هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مش السكوت. لا، السكوت مش سبب النجاة، سبب النجاة الحقيقي هو إيه؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طب والراجح من أقوال أهل العلم إن هو هم مع الناجين لأنهم كانوا مقررين إن ده منكر وكانوا معترفين به وتأولوا، يعني ظنوا إن هو إيه زي ما نيجي في معرض الكلام إذا أنت بتدعو واحد وظنيت انه لا مجال للتأثير, يعني هو مش هيتأثر. فهم تأول وقالوا انه خلاص ده ما فيش مجال للتأثير, ما فيش فائدة, احنا بدل المجهود ده مش هنبذله معاه, تمام. فلذلك هم كانوا متأولين, فلذلك ألحقهم العلماء. حتى ابن عباس عليه رضي الله عنه لما قال له تلميذه ان هم كانوا متأولين, ففرح ابن عباس رضي الله عنه وكساه ثوبا كان معه, انه كان يقول كم راينا من منكرات وسكتنا عنها. ابن عباس رضي الله عنه في زمن النبوه بيقول احنا شفنا منكرات وسكتنا عنها, فكان يخاف انه يهلك مع الهالكين. فلما عرف ان هو او تبين له ان دول اللي سكتوا دول نجوا, ففرح بذلك فرحا شديدا. بس ما زلنا نقول ان النجاه الحقيقيه كانت فين؟ في السكوت, لا, كانت في انكار المنكر. قال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. يبقى دي من أسباب اللعن, أسباب الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل, ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب, الآيات كثيرة من السنة بقى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه, وذلك أضعف الإيمان, وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. الأحاديث ده من الأحاديث المشكلة جدا. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه, وذلك أضعف الإيمان. طيب, الطبيعي أن الإنسان الذي لا يستطيع لا يلقب بأنه ضعيف الإيمان. إحنا في آخر الحديث إيه؟ وذلك أضعف الإيمان, مع أنه غير مستطيع. يبقى في أشياء في الشرع الشرع بيأمر بها, بس قد يكون بك وصف لا تستطيع. على مثال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك من نقصان دينها, تمام؟ في المرأة الحائض الشرع عد أن ذلك من نقصان الدين, ولكن مع ذلك هي آثمة. لا, مش آثمة, بس عدوا من نقصان الدين. نفس الكلام اللي بيترك ايه؟ الأمر معروف والنهي عن المنكر, مع انه غير مستطيع, بس نقصان في الدين, بس هو لا يحاسب ايه؟ لا يحاسب عليه. طيب, من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه, وذلك أضعف الإيمان. من رأى فليغير, الأمر الأصل فيه الوجوب ما لم يصرفه صارف. يعني أنا المفروض كنا قلناها في المقدمات أن الأصل في الأمر أنه إيه؟ للوجوب, خلافا للمعتزلة, أو ده الراجح عند أهل السنة, يعني أن الأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرف وصرف, أنه فيه صرف, تمام. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده, طبعا زي ما نعرف على حسب قدرته, تمام, على حسب إيه؟ قدرته. طيب, العلماء نقلوا إجماع على مشروعية الأمر المعروف والنهي عن المنكر, منهم النووي وغيره من علماء كثير. بس دي كانت مقدمات. منه أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها. وده حديث ده عجيب جدا, يبين مدى عقلية هؤلاء اللي هم ليس عندهم فقه. أنت راكب في السفينة, خلاص أنا عايز أجيب مية, الحل إيه؟ لا, أنا مش هطلع فوق, أنا أخرج السفينة. شفت العقلية؟ مش مثلا لا ما يتشاوروش مع واحد اعلى منهم, لا ده انا اخرم السفينه واجيب ميه عشان اسهل لي. ده عاقبه اللي هو ليس عنده علم ولا فقه, شايف اسهل حاجه ان هو ايه؟ يخرق السفينه. طيب, من ضمن الاشياء نتكلم فيها برضو الفرق بين فرض العين وفرض الكفايه. هي دي مقدمات, على كده الباب نفسه هيبقى سهل جدا لما تعرف المقدمات دي. الشرع احيانا في الاعمال بينظر الا ان العمل يكون موجود حسن, واحيانا بينظر ان يكون العمل لكل شخص, ان يوجد من كل شخص. يعني الشرع احيانا ينظر ان العمل ده يكون موجود في الامه, يكون موجود في الامه اللي يعلم القران, يكون موجود في الامه انه اللي يقيم الصلاه, يكون موجود في الامه اللي ينهى عن المنكر. وأحيانا ينظر إلى نفس الفعل, يعني لازم من كل واحد مصلي, ولازم من كل واحد معاه النصاب إنه يزكي, ولازم كل واحد مستطيع إنه يحج. بينظر لإيه؟ للشخص. أحيانا بينظر للشخص وأحيانا بينظر للفعل, تمام. ده الفرق من فرض العين وفرض الكفاية. لما نيجي لصلاة الجنازة مثلا, في صلاة الجنازة الشرع بينظر ليه؟ لوجود الفعل ولا انه منوط بكل فرد؟ لا، وجود الفعل. تمام. في صلاة الجماعة الاثنين، انه تحصل نقول صلاة جماعة وانه واجب على كل فرد انه يخرج يصلي الجماعة، او الصلاة عموما يعني يكون منوط بكل فرد انه يقيم الصلاة. واضح؟ عشان لما نيجي نتكلم في الامر المعروف والنهي عن المنكر احيانا هيبقى فرض عين واحيانا هيبقى فرض كفايه. مثال بسيط، لو اثنين مثلا، لو واحد ماشي لوحده في الشارع فراى منكر ولم يره غيره وهو مستطيع انه ينكره، اصبح على اللي راى المنكر ده ايه؟ اصبح فرض عين عليه. طيب اثنين ماشيين في الشارع، واحد يستطيع انه ينكر والتاني ما عندوش علم، ما يعرفش ان الفعل ده محرم، الاول هو اللي اصبح فرض عين عليه. عندي اثنين ماشيين وراوا نفس المنكر بس الثاني غير مصغر لا يقدر عليه، ما يعرفش ان ده منكر اصلا. تمام. فاحيانا بفرض عين واحيانا بفرض كفايه زي ما نعرف يعني في الكتاب. قلنا سيظل الامر المعروف والنهي عن المنكر حتى يجد المعروف الواجب ويزول المنكر ايه؟ المنكر المحرم. من ضمن الأشياء في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر لما نتكلم عن السلطان، لفظ السلطان، الباب ده مش المقصود به السلطان اللي هو أمير المؤمنين، الباب ده مقصود به كل من له سلطان. يعني الأب في البيت سلطان على من في البيت، المدير في الشركة بتاعته له سلطان على من تحته، كل من له أي نوع من أنواع إيه السلطان أو الهيمنة أو السيطرة على من تحته. لا، إن هو ده اللي احنا بنتكلم عنه. يعني تقرا في الكتاب مثلا السلطان يجب عليه كذا وكذا، مش المقصود بقى السلطان له امير المؤمنين، لا، اي من له ايه سلطان على من تحته. ناخد حديث، من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. اتكلمنا من خلال الاحاديث والايات اللي احنا اتكلمنا عنها ان الامر المعروف والنهي عن المنكر ده مشروع. تمام. طيب، من راى منكم منكرا فليغيره، يبقى انت اذا كنت مستطيعا يبقى يجب عليك ايه؟ التغيير. طيب، في نهايه الحديث وذلك اضعف الايمان، او وليس وراء ذلك من الايمان حبه خردل. ايه المقصود بها؟ الشخص ده لو استحل المنكر يبقى أصبح بذلك الفعل مرتدا ويبقى كفر استحلال، ما انقضش للشرع، استحل في هذه المسألة، رأى الأشياء الحرام رأاه مباحة. يعني عايزين نفرق بين نقطتين، إنسان مثلا بيتكلمه في الربا فبتقول له إن الربا محرم والله عز وجل حرمه فأذانه بحرب من الله ورسوله، وقعد تكلمه إن الربا محرم فقال لك إن الله حرم الربا مش ربنا حرم تبنى هكر، لا استحل المحرم، كفر إباء واستكبار، ما انقضش زي ما إبليس ما انقضش. تمام. غير واحد مثلا بيتكلمه في الربا قال لك شيخ طب ما في فلان جوزها وفي ناس ثانية وأنا مضطر وأنا مش عارف إيه، فده مرتكب كبيرة. بس كافر بالفعل ده؟ لا، مش كافر، ده هو مقر لك إنه فعل ده إيه؟ محرم. طيب، اللي بيرى المنكرات دي ولا يغيرها، لا يغيرها ليه؟ الضعف في نفسه، هو شايف مثلا ان هو جبان وخايف لحسن يحصل له ضرر، خايف لحسن يحصل له اذى من تغيير منكر ده، يعني ممكن تكون اشياء كلها وهميه، لا ده قافل. غير ان انسان لا ده جاهز، ايه المشكله؟ واحد بيقبل فتاه في مش عارف في الجامعه، لا عادي، حريه شخصيه، ما فيش اي مشكله خالص، بيستحل المحرم، بس هو مش هيكفر الا يستحل المحرم المجمع عليه. تمام. او بعد ما يبين له ان الله عز وجل حرمه، يبقى وليس وراء ذلك من الايمان حبه خردل، المقصود بها ان اما يكون الانسان ده مستحل فده يكفر، او ان هو اثم وعمله ده انقصه ايه؟ انقصه حسنات، انه اثم بترك الامر المعروف والنهي عن المنكر. تمام. ايه هو المعروف وايه المنكر؟ يعني ما هو المعروف وما هو المنكر؟ أولا العرف، في بعض العلماء بيعتبر عرف الناس وبعضهم لا يعتبره، وبعضهم يقول العرف عرف من شاهد التنزيل، يعني العرف المعتبر عندنا في الشرع وعرف الصحابة اللي كان متعارف فيه بين الصحابة هو ده العرف. طب احنا ليه بنقول كده؟ لأننا نجد أناس يجعلون المعروف منكرا، مثلا ممكن تبقى في مكان أو في منطقة عندهم النقاب ده شيء منكر، أو الليحة دي شيء شاذ لا نازل مش كويس، كأنه ده إيه؟ كأنه أصبح منكر، فمنفعش أعتبر عرف أولئك، لا يبنى الأصل أنا بعتبر عرف الشرع، وأي عرف وافق الشرع سأجيزه، أي عرف خلف الشرع سأبتعد عنه. يعني أنت مثلا ممكن تيجي بلد أرياف مثلا والأكل في الشارع بيعتبروه عيب، عيب إن واحد يأكل في الشارع، خلاص ما فيش مشكلة، أنا في حاجة عندي في الشارع تحرم، لا خلاص ممكن أعتبر ده يبقى المعروف عرفا كالمشروط شرطا، يبقى هعتبر العرف ده ما دام إن هو مش هيخل بأصول عندي في الشارع. تمام. إنما لما نيجي عند أناس بيعتبروا إن الليحة دي تخلف، هل هعتبر العرف ده؟ لا، يبقى الأصل عندي العرف الشرعي، عرف الوحي اللي عرف في الشرع وفي جيل الصحابة رضي الله عليهم عرفا، خلاص أنا أخذ به، غير ذلك هشوفه بقى هعرضه على ميزان الشرع، لو وافق سأوافق، لو خالف الشرع يبقى مش هتبعه. لما نيجي نشوف بقى المعروف والمنكر بقى، ما عشان أنت لازم تعرف ده شيء معروف ولا منكر. المعروف يبقى إيه؟ ما تعرف عليه الشرع أو حسنه الشرع أو أقره. والشيخ نبيل هو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله عز وجل والتقرب إليه والإحسان إلى الناس وكل ما ندب إليه الشرع من المحسنات. وبعض العلماء بيقول وكل ما تعرف عليه عباد الله الصالحون، ما تعرف عليه عباد الله الصالحون بيعتبروا العلماء إيه؟ من العرف. وعلى العكس ما استنكره عباد الله الصالحون هيعتبروا العلماء من إيه؟ من المنكر. الأمر عرف ناعم منكر تدخل فيه كل شرائع الإسلام، يعني اسم جامع لكل شرائع الإسلام، الإيمان والإسلام والإحسان والجهاد في سبيل الله عز وجل والصلاة والصيام كل شرائع الإسلام داخلة في الأمر عرف ناعم منكر، وكل المحرمات داخلة في المنكرات. يبقى المعروف وكل كل الشرائع التي أمر الله عز وجل بها. لذلك كان الأمر عرف ناعم منكر ده يدخل فيه كل أنواع العبادات. أنت بتأمر بالصلاة أمر بالمعروف، تأمر بالزكاة تأمر بالمعروف، تنهى عن السرقة والزنا والفحشاء ده تنهى تنهى عن المنكر، فداخل فيه يعني كأن الجهاد والصيام وكل ده باب من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب المنكر قلنا هو ضد المعروف، هو كل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه، وبعض ما يزيد وما كرهه عباد الله الصالحون. طيب وأعظم المنكرات هو الشرك بالله عز وجل، وكل ما حرمه الله عز وجل أو كرهه أو نهى عنه كل ذلك من المنكر. طيب أنت دلوقتي أول شيء أنك تتعرف على المنكر، الشيء اللي أنت شفته ده منكر ولا مش منكر؟ منكر. خلاص بقى نخش بعد كده المحتسب أو العلماء بيقولوا هم ثلاث أقسام، عندنا الحسبة اللي هو الأمر معروف أنها منكر، بعدين المحتسب اللي هو هيقوم بالأمر معروف أنها منكر، والمحتسب عليه اللي هو هيؤمر وينهى. تمام، هم ثلاثة، يبقى الحسبة اللي هو الفعل نفسه، والمحتسب اللي هو هيأمر معروف أنها منكر، والمحتسب عليه اللي هو هيؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. طيب انت خلاص عرفت مشروعية العمل ده، ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر شيء مشروع واحيانا قد يجب عليك في بعض الاحوال. طيب اول شيء انك تتعرف على المنكر، يعني انت مثلا راكب القطر شفت واحد بيلعب شطرنج، حرام ولا حلال؟ ما تعرفش مش هتنكر لانك لسه ما تعرفتش على المنكر. تمام، الضمنة حرام ولا حلال ما تعرفش هتنكر، السجاير حرام ولا حلال؟ حرام، هتبتدي تنكر. اللي هينكر ده لازم يتوفر فيه بعض الشروط، لكن اللي هو لما يتعرف على المنكر اول ينفع ينكر، اللي هو اللي مقدم عليه ده ما يعرفش هو حرام ولا حلال هينكر، بس هل فيها خلاف بين اهل العلم زي ما نعرف هينكر ولا ما ينكرش ولا فيها مناصحه. لازم اول خطوه انك عشان كده بنقول ايه هو المعروف وايه هو المنكر، لانك قد تنكر شيء وهو معروف، زي بنقول مثلا واحد في القاهره مثلا قاعد ياكل في الشارع مثلا عادي، واحد بيركب في المواصلات وبياكل، انما واحد في القريه مثلا شيخ كبير مثلا وبياكل وماشي ليه عند اهل القريه شيء منكر، فايه هتقول له لا ما تاكلش دلوقتي ان ده هيقل من مرؤاتك، بعد كده الناس انت تطلع تخطب على المنبر يقول لا ده الراجل اللي جنبه في الشارع لا مش هنسمع كلامه. يعني فعلك ده قد يؤدي إيه؟ لمنكر أكبر. فأنت بداية لازم تعرف إيه؟ إيه هو المنكر وإيه هو إيه؟ المعروف عشان تخش على الخطوة اللي بعد كده. طيب أول شرط من شروط المحتسب أو الآمر معروف أنها منكر الإسلام، فلا يقبل، فلا يؤمر الكافر بالأمر معروف أنها منكر، لا يؤمر الكافر بإيه؟ بالأمر معروف أنها منكر. المخاطب به في الشريعة مين؟ المسلم. احنا عندنا قاعدة عامة ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لكن اذا فعلوها لا تصح منهم. اذا فعلوا اي شيء، يعني لو كافر صلى او صام او زكى او عمل اي فعل من الافعال الحسنة، لا يثاب عليه في الدنيا، لانه لم يأتي بشرط الصحة ابتداء اللي هو ايه؟ الاسلام. تمام؟ ولكن على العكس بقى، لو واحد مثلا كافر امرك بمعروف، انت تقول لا انت كافر ما تكلمنيش في حاجه زي كده ولا تستجيب للحق. في حديث ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب ذاك شيطان. لما ابليس جاله كل يوم هو بيحرص مال الصدقه، فلغايه ما مسكه في مره فقال يعني في معنى الحديث، فعلمه ايه الكرسي يقراها عند نوم، فقال صدقك وهو كذوب. فمع انه كافر وهو من أكثر خلق الله عز وجل، ومع ذلك قبل منهم النصيحة. قبلها منين؟ من الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم في سورة الحديبية قال والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم. يبقى هيجيب الكافر، ممكن نوع مع الكافر في جلسة محاورة ولا ينفعش؟ ينفع لو فيها تعظيم لحرمات الله عز وجل، لو فيها درء المفاسد، لو فيها جلب المصالح، ينفع بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طب ينفع أولي الكافر بقى الحسبة؟ لا ما ينفعش. يعني لو جينا نتكلم في الأول لما اتكلمنا إن دي وزارة، إن الحسبة دي وزارة وكأي وزارات ولها ناس مسؤولين منها، لا ما ينفعش واحد كافر يتولى الحسبة، لقول عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال أريد أن أجاهد معك، قال أسلم، أو قال لا، قال اذهب فلن أستعين بمشرك. تمام؟ يبقى ده من باب جعل السبيل على المؤمنين، لا ما ينفعش في باب الحسبة ان واحد يشتغل ايه، ان واحد كافر يتولى امور الحزب، لانه له سلطان. احنا زي ما قلنا المحتسب ده لو في الدوله الاسلاميه بيامر وينهى بدون امر، ان هو واخد تفويض، واخد توكيل بايه، بان هو يامر، شاف منكر في الشارع لا دي مهمته، ان هو هينهى عن المنكر ده، مش محتاج سلطه اعلى منه ايه. فعشان كده ده يبقى في سبيل، في قوه، في سلطان. فما ينفعش ان اجعل للكافر سلطان على ايه، على المسلم. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر لا ولاية له على مسلم بحال. عمر رضي الله عنه بعث الأبي موسى الأشعري، كان أبو موسى الأشعري له كاتب نصران، فبعث الأبي موسى أن يعزل ذلك الكاتب، فقال ليس غيره يقوم مقامهم. قال لا تعزهم إذ أذلهم الله، ولا تغنهم إذ أفقرهم الله. فبعث إلي موسى مرة أخرى ليس غيره يقوم مقامه، فبعث إلي عمر مات النصراني، اعتبر أنه مات، كلميش في موضوع ثاني خلاص. طيب من شروط الأمر المعروف عن المنكر اللي هو على المحتسب التكليف، انه يكون ايه، مكلف. طبعا لازم نفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة. تمام؟ قبل ما نتكلم في دي، شرط الصحة انها لو متوفرش فيه يبقى لا يصح منه الفعل. يعني الصبي المميز مثلا، صبي عنده 7 سنين لو صلى تصح صلاته ولا لا تصح؟ طب متى تجب عليه؟ عند البلوغ. نفس الكلام في الأمر المعروف عن المنكر، الصبي الصغير ده ينفع يأمر بالمعروف عن المنكر؟ ينفع، بس متى يجب عليه؟ حينما يبلغ. تمام؟ فالتكليف هنا او البلوغ ده شرط ايه، وجوب ولا صحه؟ طب الاسلام شرط صحه، شرط صحه. تمام؟ العدالة هل تشترط في المحتسب أم لا؟ لما نيجي في الحديث لما نعرف أن الراوي لابد أن يكون إيه، عدلا متقنا، الإتقان أن هو يحفظ جيدا، والعدالة دي صفات فيه تجعله يجتنب الكبائر ولا يصر على الصغائر، ده في المحدث. طيب في المحتسب بقى، الراوي اللي شاف منكر ده هينكره، لازم يكون عدل أمين ولا لا يشترط؟ لا يشترط. حتى عما كانوا يقولون ينبغي أن ينكر شارب الكاس على الجلاس، يعني واحد شوية بيشربوا خمرة ينبغي ننكر بعضهم على بعض، يعني كلهم بيشربوا، بس هو لم يسقط عنه الأمر أنه منكر حتى هو بيفعل كبير. ابن حزم كان يقول لو كان الأمر أنه منكر لكل من يفعل واجبات ويترك المحرمات لما جاز الأحد ينكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص يبقى انتهى الباب ده بعد وفاة النبي، لأن ما ينفع تنكر تأمر وتنهى مع أنك بتفعل بعض المحرمات، وده هيدفعك أنك تتخلص إيه؟ تتخلص من هذه المحرمات التي تأمر عن تنهى الناس عنها، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطاب بطنه أي أمعاءه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى فيجتمع عليه أهل النار فيقولون له يا فلان مالك ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول بلى قد كنت آمر معروف ولا آتيه، نسأل السلام، وأنهى عن المنكر وآتيه. طيب ده عذب ليه؟ لأنه فعل المنكر ودلس على الناس كذب عليه، انه كان ينبغي ان هو اول من يتبادر الى الفعل. طيب هل يشترط اذن الامام ولا لا يشترط؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال من راى فليغير، من راى منكم منكرا فليغيره، بس ده على حسب قدرتك. تمام، يعني مثلا في منكر خارج قدرتك انت لا تستطيع تغييره، في حدود انت لا تستطيع ان تطبقها، لا مش مهمتك. لو انت تستطيع ان تغير باليد، ابنك مثلا في البيت بيشرب سجاير، تستطيع انك تغير باليد، لك عليه سلطان، لك عليه سلطان، انما جارك لا، ليس لك عليه سلطان، ما ينفعش تغير بيدك. واضحه الصوره؟ طيب ما فيش باليد، يبقى في باللسان، ممكن تنصح جارك، ممكن تنصحه. طب انسان لو انت امرت بالمعروف ونهيت عن المنكر هياتي عليك بشر اعظم، يعني واحد مثلا قاعد في خناقه او حاجه زي كده فانت نهيته فراح ساب لك الدين مثلا، لا كنت ممكن تتركه فيما هو فيه اقل ضرر من انت سب الدين فخرج من الاسلام، وهو ارتكب منكر اكبر لما انت ايه، لما انت نهيته. طبعا عموم الادله ما فيهاش مخصص، من راى منكم منكرا ما قالش اذا راى، وتلاقي بعض الناس يحرفون من راى منكم منكرا فيغيره بيده، ده خاص بالسلطان وباللساني خاص بالعلماء وبقلبي ده لعامة الناس، فين المخصص؟ فين الدليل على كده؟ مفيش دليل، مفيش مخصص، الأمر عام. عايز تقول إن باليد للسلطان هتخصص، مفيش مخصص. وقال صلى الله عليه وسلم فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يشترط العلم في القائم بالحسبة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بالضبط، لو مثال بسيط جدا، واحد أمام بحر ووجد سمكة أخذ الأمواج تتقذفها لمنة وسخة، الموج قاعد يطلعها يمين وشمال، فأشفق على السمكة دي، أنا أطلع من هي فيه ورحمة الله عبر البحر، عمل إيه هو كده؟ أهلكه. ده بالضبط اللي بيدعو بغير علم أو يؤمنها بغير علم، هو أظن أن ده في سبيل نجاة أو فلاح، بل بالعكس تماما ده سبيل فشل، سبيل هلاك. قال النووي رحمه الله إنما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر عالما بما ينهى. زي ما قلنا ممكن يكون عرف الناس إن ده جائز فأنت تأمر بما تعرف عليه، أو ممكن يكون في الشرع أصلا ده جائز وأنت ما تعرفش لجهلك بالشرع، فينبغي أولا زي ما قلنا تتعرف على المنكر ده وتكون عالما بما تأمر عالما بما تنهى. يعني انت دلوقتي انت في القطر مثلا، راكب القطر وراكب وسيله مواصلات، عارف ان الدومنه حرام بس ما تعرفش ان الشطرنج حرام، لقيت ناس بتلعب دومنه انكرت عليهم، ناس بتلعب شطرنج دي تعرف ما تعرفش، خلاص مش هتنكر، يعني ممكن يحرجك. طب ايه حرام ليه؟ ما اعرفش. طب انت ليه بتأمر وانت ما تعرفش اصلا؟ تمام، احنا لما بنقول العلم مش معنى ان تكون عالم عشان تأمر، لا ده انت عالم ان الشيء اللي هتأمر بيه او تنهى عنه ده واجب او ده حرام، مش تكون عالم بالشرع. لما نتكلم مثلا في الحديث مش لازم تكون عالم بالحديث، لا عالم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، او مقلد لعالم ما تقول ان الشيخ فلان قال ده حرام او قال ده جائز او ده واجب. تمام، ده معنى العلم، مش تبقى عالم عشان تأمر وتنهى، ولا كده يبقى خاص بالعلماء. تمام، طيب زي ما قلنا هل يجوز لغير العالم ان يامر وينهى بناء على فتوى العالم؟ يجوز. احنا زي ما نقول ان في محرمات مشتهره بين كل الناس، يعني يعلمها القاسي والدليل من المسلمين، كل مسلم عارفين ان السرقة حرام والزنا حرام والقتل حرام كل ده، فانت لو رأيته مش محتاج تقول له بقى فتوة عالم او غير فتوة عالم، ده كل ناس تعرفه بالضرورة. وتبقى امور يجهلها بعض الناس، ده محتاج بس فيها ان ايه يبين له الحق من الباطل. طيب الامر المهم بقى موضوع القدرة، قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، تمام، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اذا قال صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن امر فانتهوا. ايه هي القدره بقى؟ القدره بدون مفسده اكبر، زي ما قلنا يكون لك سلطان على من تحتك. طب ليس لك سلطان، هيبقى فيه انكار باليد؟ لا، هيبقى فيه بقى الدرجه الثانيه تناصح. طب لو التناصح ده هيجيب مفسده اكبر؟ لا، مش هتامره ثاني. الموضوع واضح ولا مش واضح؟ تمام. طيب العجز، العجز نوعين، في عجز حسي وعجز معنوي. بمعنى ايه العجز الحسي؟ ان الانسان مثلا في منكر يحتاج لتغييره باليد، شايف مثلا رجل وامراه، رجل بيضرب امراه وبيسرق وهو مشلول، ده عجز ايه؟ حسي، هو ما لا يستطيع التحرك. طيب هل الذي لا يستطيع التحرك ده لا يستطيع ان يامر غيره ليتحرك؟ لا مستطيع، يبقى هو عاجز هنا عاجز حسي مش عاجز معنوي. تمام. لانه لا، يبقى لو انت شفت عموما مش هتجد احد هينفك عن نوع من القدره، مفيش حد لا يستطيع مطلقا. لا، لو حتى لا يستطيع انه يغير بيده يستطيع ان يامر غيره ان يغير. يعني احنا لما نشوف درجات الامر في المنكر، في واحد يغير بنفسه، واحد يغير مع غيره، تمام، واحد بقى عاجز مطلق. تمام، خلاص اللي استطيع انه يغير بنفسه ده هيغير، اللي استطيع يغير مع غيره هيغير مع غيره. تمام، مش هتلاقي انسان منفك عنه تماما قدرة، لا، لازم يكون ليك بعض القدرة. مش هتقدر بنفسك، لا، هتقدر تتصل بحد، هتقدر فلان حصل كذا كذا، فاهم؟ مش هتقدر تتغير بنفسك. واحد انت مثلا في مشكلة ومحتاج عالم انت ما تعرفش، بس ممكن تتصل بشيخ يفتيكوا. تمام، فمش هتجد انسان خالي من القدره تماما، لا، هتلاقي فيه بعض القدره. طيب لما لو انسان اكره اكراها ملجئا، طيب يعني ايه بقى؟ زي حديث عمر، الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. واحد اكره على النطق بكلمه الكفر، الشريعة جاءت برفع الحرج عن المسلم، ما يريد الله، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم. الله عز وجل لا يريد أن يشق على عباده المؤمنين، فجاءت برفع الحرج عنه. هو في هذه الحالة لا يستطيع إلا أن يوفقهم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ إن عادوا فعد، إن عادوا إلى الإكراه ده عد إلى إيه؟ إلى ما كنت تقول. طيب اي حاجه تسمى اكراه؟ يعني واحد مثلا ماشي في الشارع وراح شتمك مثلا، هو ده الاكراه اللي هيمنعك من الامر والنهي عن المنكر؟ لا، لا، ده له شروط. اولا ان يكون الاكراه ده في شيء فيه تلف في الانسان، يعني هيقتله او يقطع مثلا جزء من جسده، يبقى فيه ضرر بالغ على المرء. أن يكون الآمر بالإكراه قادر على ما يأمر به، يعني الواحد مش مثلا طفل صغير قال لك أنت لو مشيت من الشارع ده أنا هقتلك، خلاص أنت خلاص تمشي من الشارع الثاني، ولازم يكون قادر على إيقاع ما يهدد به، يكون قادر على إيقاع ما يهدد به. غير كده أن يكون فوريا في الحال، مش قال لك لو مشيت من الشارع ده الأسبوع الجاي هضربك، لا، ده لازم يكون فوريا، لو تحركت هضربك بالنار. تمام، ان يكون ايه فوريا في الحال. ثالثا الا تستطيع الفرار، ان هو مع كل ده انت نفسك، لا، انت ممكن تقوم وتهرب بعد كده، لا، ما دام كل ده مش موجود يبقى مش هيبقى اكراه ملجئ. مش مثلا انت خايف تكلم جارك اللي جنبيك لحسن الناس ممكن يحرجك مثلا، ايه المشكله ما يحرجك؟ بس يبقى انت ايه اقمت عذرا بين يدي الله عز وجل. فان احنا احيانا بيبقى في عقبات قدامنا وهي عقبات وهميه. تمام، زي حذيفة لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له قم يا حذيفة، لما قال من يأتيني بخبر قام، قال فكأنما أمشي في حمام، كل المشاق والمتاعب انتهت لغاية ما خلص المهمة بتاعك، وغير ان انت في عون من الله عز وجل لك. تمام. فمش اي شيء هنقول عليه اكراه. اخر حاجة في الاكراه انه لا يدل على اختياره. يعني مثلا مش هو بيقول لك لو انت فعلت المعروف ده انا ممكن اضربك، اذا في اختيار ما اسمهش اكراه موجب. ممكن ما ممكن يضربك وممكن ما يضربكش. تمام. يبقى احنا حد فاكر بقى الشروط الاربعة بتاع الاكراه؟ حد يقولهم؟ طيب حد يفعل ايه؟ طيب يقولهم. ألا يظهر منه الاختيار. تمام. ألا تستاهل فرور. طيب لما نقول ان الانسان اللي حصل عليه اكراه ملجئ ده سقط عنه الوجوب، هل سقط عنه الاستحباب؟ هل ما زال مأمور ولا لم يزل مأمور؟ لا، ما زال مأمور بالمعروف عن المنكر، بس ايه؟ ليس على سبيل الوجوب. الناس بس مش متخيلة ان في ترك الامر والنهي عن المنكر ده هلاك للأمة، ان ممكن يقع عذاب يعم الناس. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قالوا أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. ده من أسباب إيه؟ هلاك الأمم. أنت بتعمل كده بتنجو بنفسك وتنجو، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا وأنجوا، أو نجوا ونجوا جميعا. أنت إيه؟ ده سبيل نجاة عشان الهلاك اللي وقع عليك. فحتى لو لم يصيبك الوجوب فأنت على الأقل في الاستحباب. لا إزاي؟ ما أنا أقول لك إن أنت لو لوحدك وأنت اللي ينبغي عليك الإنكار هتحاسب من الله عز وجل. إحنا لو تخيلنا لعن الذين كفروا بني إسرائيل، فأنجينا الذين نهونا عن سوء أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، الآيات دي لازم تحركك. أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. موضوع مش سهل خالص. ده قوام الدين كله. فلما كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، عشان بقاء الخيرية لهذه الأمة. تمام. صل يسقط عنه الوجوب الاستحباب ما زال باق. ممكن أمر أنه بس سقط عنه الوجوب. لسه نقولها دلوقتي. حكم تعدي الضرر إلى غير. تمام. أنت ممكن بنفسك تواجه بعض الامر في النهي عن المنكر، يعني انت ممكن تتحمل بعض المشقه، بس المشكله الاكبر ان ممكن تاتي بضرر على المسلمين، تاتي بضرر على الابرياء. النبي صلى الله عليه وسلم قال، الله عز وجل قال: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معره بغير علم. يعني كانوا عايزين ينزلوا على اهل منى فيقتلوهم. تمام. الله عز وجل نبههم ان في ناس ابرياء مؤمنين سيلحقهم الضرر إذا فعلتم ذلك. تمام. يبقى أنت ممكن أنت تأمر وتنهى. فيجي مثلا مثال بسيط، واحد مثلا ظالم عندك مثلا في المنطقة اللي أنت فيها، فجيت أمرته ونهيته فضربك أنت، ما كانش مشكلة. بجي مثلا على أهل بيتك وراح إيه حرق البيت مثلا على من فيه، وأنت عارف أن أنت لن تستطيع أن تأخذ منك منظمته، يبقى الضرر ده وقع عليك أنت بس ولا وقع على البيت كله؟ لا، يبقى تعدى الضرر إلى غيرك. لا، انت ممكن انت لو نفسك انت بس انت ممكن تجازف، اما غيرك. قال الغزالي رحمه الله: فان كان يتعدى الاذى من حسبته الى اقاربه وجيرانه فليتركها، فان ايذاء المسلمين محظور كما ان السكوت على المنكر محظور. نعم، ان كان لا ينالهم اذى في مال او في نفس، ولكن ينالهم الاذى بالسب والشتم فهذا فيه نظر. يعني زي ما احنا بنقول لو كان القصه بس انه يشتمك او يهزاك او بتاع وانتهت القصة وأنكرت المنكر خلاص، إنما يحصل أذى حقيقي على المسلمين لا يمكنك دفعه، لا، ساعتها هتنتهي، لأن هيبقى في منكر إيه أعظم من المنكر اللي أنت نهيت عنه. قال ابن رجب رحمه الله: إن خشي في الإنكار على الملوك أن يؤذي أهله أو جيرانه لم ينبغي له التعرض لهم حينئذ من تعدي الأذى إلى غيره، كذلك قال الفضيل بن عياض وغيره. تمام. قال الشيخ عز الدين بن عبد الملك: وإذا حدث رد فعل سيء للأمر معروف أنها منكر فله نوعان، أحدهما أن يصيب القائم به أذى، والآخر ألا يضر نفسه ولكن تحدث مفسدة أخرى، نحو أن يقتل رجل بريء أو يزيد مرتكب منكر تماديا وإصرارا وغير ذلك. الله عز وجل كما تعبدنا بالفعل تعبدنا برد الفعل. قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ربنا عز وجل تعبدك بالفعل ورد الفعل عليه، مش انت خلاص هتضرب وتجري، لا مش هتضرب وتجري، ده في رد فعل. في ناس هتسب الله عز وجل، لا يبقى انت ما تسبش عشان هتعمل منكر اكبر. تمام. مش قصة كر وفر وخلاص، لا، انت كما تعبدك الله عز وجل بالفعل ده تعبدك برد الفعل. ايه اللي هيحصل بقى جراء فعلك ده؟ عشان كده هنيجي بعد كده المصلحة والمفسدة. الفعل اللي انت هتفعله ده المصلحة فيه المسلمين ولا المفسدة عليهم؟ لان بعض الناس فاكر ان هو قصة كده بس، ان القصة ان هو هيوقع الاذى وانت، لا، ده في اذى حصل بعد ذلك شديد على المؤمنين وادخلت الناس في بلاء شديد بسبب ان انت ما قدرتش مصلحة ومفسدة، فكرت ان هي خلاص ضربت لازم وانتهت القصة. لا، مش كده خالص. قال الشيخ احمد جردير: في شروط جواز الامر معروف النهي عن المنكر، وفي المنكر الا يخاف ان يؤدي الى منكر اعظم منه، الا يؤدي الى منكر اعظم منه. قال الله عز وجل: والله لا يحب الفساد. وقال عن شعيب: ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. وقال: والله لا يحب المفسدين. طيب، يبقى انا في امر معروف النهي عن المنكر هنظر الامر اللي انا هامر بها وانهي عنه ده، المفسدة اللي هتزول هل هيخلفها مفسدة أقل منها ولا مساوية ولا أكبر؟ أنت رحت مثلا نهيت عن واحد بيشرب سجاير، رحت نهيته عن شرب السجاير فسب لك الدين، طبعا أنت عارف أنه يسب الدين مثلا، أو من أخلاقه أنت أن لو حاجة أنت ما تعرفهاش خلاص، أنت عارف من أخلاقه أنه ده إنسان إيه هيرد بالأسوأ، فأسيبه على شرب السجاير ولا أنهى عن شربها ويسب الدين؟ لا، مش أنهى عن شرب، إن في أعظم من ذلك أنه خروجه من الملة. تمام. طيب، أن يزول المنكر ويخلفه ضده، يعني مشروعتين مش واجب، أن يقل وإن لم يزل بالكلية، أن يخلف ما هو مثله، أن يخلف ما هو شر منه. فالدرجتان الأولتان مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد، والرابعة محرمة. ما انت مش متوقع خلاص، ان اولا احنا قلنا من البدايه لازم يكون عندك علم وحكمه في الامر المعروف والنهي عن المنكر. انا ما بقولكش ان انسان انت ما تعرفوش ولما تيجي تخش عليه او تيجي تكلمه يبقى في نوع من انواع الدعوه الى الله، انت مش هتخش طص كده تشيب السجاير اللي في ايدك واللي انت، ما فيش انسان ابدا هتكلمه باحترام وهدوء وادب هو يرد عليك الا نادر يعني. انت لا، ما يبقاش التوقع ده غير مضمون وغير محتمل، مش ان توقعات وهميه في دماغك، مش ان انت لا ده شكله ده لو انا كلمته مش هيستجيب، لا مش كده خالص، لا دي انت طبيعي ده شيء تلقائي عندك، اول ما بشوف واحد بيشرب سجاير ولا بيفعل ممكن انت بتمر تنها، بس انت شفت واحد خلاص يعني حصل عندك غلب الظن ان الانسان ده هيرد بفعل اسوء، مش موضوع ظن وخلاص. لو موضوع ظن وخلاص انت مش هتامر ولا تنها مطلقا، لا ده غلب الظن، حصل عندك غلب الظن ان الشخص الفلاني ده لا ده هو وضعه كده احسن من ان انا نهيته، انما لو بالطريقه دي بخلص الواحد مش هيامر وينهى خالص، لازم يكون عندك غلب الظن ان في رد فعل اسوء، ان ما عندكش غلب الظن هتامر وتنهى، والا كان صاحب ياسين لما امرهم قتلوه مع ان حفظ النفس مشروع، بس هو ما كانش يعرف رد الفعل ده، وجاء رجل من اقصى من قال قوم اتبع المرسلين قتلوه. تمام. هو كان عارف ان هو رايح يتقتل، كان مجرد ممكن يتقتل. تمام. بس هو ما كانش متوقع رد الفعل ده، بس لما حصل الله عز وجل أجره. المشقة إن جاءت عارضة تزيد في الأجر، ولكن تتبع المشقة لا يجوز. المشقة اللي حدثت له دي جاءت عارضة ولا كان الأصل؟ بس تتبع المشقة لا يجوز. لو هو لقى وسيلة أسهل كان هيسلكها، هي مش قصة إنه شايف الأصعب وخلاص أعمله. أنت نفس الكلام، شايف ده وسيلة أسهل تكلمه فيها هتكلموا هزول المنكر، مش قصة بقى ان انا لا ده شكله مش هينفع وده شكله ينفع وده كده مش هينفع احنا منكر. احنا قلنا يبقى عندك غلب الظن، غلب الظن ان الانسان ده هيوقع بك مكروه هيؤذيك، انت عارف ان ده جائر وده ظالم، تمام؟ انما اي حد كده لا، انت ما تعرفش القلوب هتفتح، ممكن انت تتكلم كلمه ربنا جل يفتح القلوب على يديك. ايوه انت بس محتاج تشتغل تتحرك. طبعا قال النووي في شرح مسلم، قال امام الحرمين رحمه الله: ويسوغ لاحد الرعيه ان يصد مرتكب الكبيره ان لم يندفع عنها بقوله ما لم ينتهي الامر الى نصب قتال وشعر سلاح، فينتهى الامر الى ذلك ربط الامر بالسلطان. خلاص انت ممكن تنهى اي حد عن كبيره رايتها، بس خلاص انت حسيت ان لو انت نهيته هيتطور. معروف مثلا العيله دي، مثلا عيله كلها، فانت لو حبيت تخش لهم لا، يبقى لازم يكون في احتياطات، تخش هكلمهم باسلوب كذا. انما الطبيعي اي حد امره انهى، وفتح القلوب ده بيد الله عز وجل. يقول ابن تيميه رحمه الله: وقد تكلمت على قتال الائمه في غير هذا الموضع، وجمع ذلك داخل في القاعده العامه فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت، فإنه يجب ترجيح الراجح منها إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت. يبقى إحنا عندنا مصلحتين، يبقى أنا أجي أشوف المصلحة الأكبر وأشوف المفسدة الأقل، هعمل المفسدة الأقل وأعمل المصلحة الإيه؟ المصلحة الأكبر. وقلنا بداية ده مش هيحدث إلا لو كان عندك علم وفقه وحكمة وحلم على إيه؟ على الذي تأمره وتنهى. طيب المصالح اللي اعتبرها الشرع، المصالح عموما في مصالح الشرع اعتبرها وفي مصالح الشرع اهملها. طيب احنا ينبغي علينا هنعتبر المصالح اللي اعتبرها الشرع، انما المصالح اللي اهملها الشرع مش هنعتبرها. كان ده في يعني حدث في احد الملوك، ملوك بني اميه، افطر في رمضان او جمع في رمضان، فالعالم افتى بايه؟ افتى انه يصوم شهرين متتابعين. قال ده ملك وكده كده هينفق، مش هتفرق معاه الانفاق، يبقى انا عايز اسجره، يبقى اخليه ايه؟ يصوم شهرين متتابعين. المشقه دي جت من عندك انت، بس الشرع امره كده، الشرع ما امروش بكده. خلاص ما ينفعش تامر الناس بما لم يامر به الشرع. تمام؟ حد فاهم حاجه؟ لا الفتوى مش صحيح، لان هو مخالفه للشرع، الشرع ما اعتبرش كده. يبقى هو كده عطل النص عشان فهمه هو. لا الاولى ايه؟ انك تتبع النص. بس يعني هو المصالح والمفاسد مش هتعتبرها او تلغيها الا بما اعتبره الشرع، ده هيحتاج منك لعلم وفهم، وهتحتاج في بعض الاوقات انك ما تتصل بعالم مجتهد تساله في الفتوى دي. احنا دلوقتي هنروح ولا ما نروحش، هننزل ولا ما ننزلش، هنقتل ولا نكف، في كل خطوه هتحتاج العلماء. الم ترى الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم، اول ما راحوا لمين؟ اول ما سالوا مين؟ سالوا العلماء، سالوا الانبياء. تمام؟ حتى لو كان مغالطتك صحيحه، ابعت لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هم قالوا احنا عايزين نقاتل الفلوس ولا دنيا ولا لا، ده قالهم ايه؟ قالوا في سبيل الله، في الغاية بتاعتهم واضح. ولكن هو يعلم ان الاشخاص دي لا، لازم تربية الاول. لذلك انت شفت بقى الغربلة على مدار القصة، عدوا النهر، كل مرحلة يتسقط منهم اناس. تمام؟ هي مش قصة برضو كلمات تقال، لا ده فعل. تمام؟ يبقى ينبغي ان تسلك غرز العلماء. طيب اخر شيء قبل ما ننتهي اطلنا عليكم، شروط المنكر بقى اللي انت هتغيره ده. اولا ان يكون ظاهرا بغير تجسس. يعني مثلا في اتنين مثلا جوه شقه عندهم بيلعبوا قمار مثلا ولا حاجه، هتخش انت بقى الاوضه وتروح تتجسس عليهم وتشوفهم بيلعبوا ولا ما بيلعبوش؟ لا، ما دام الناس يعني انكروا ده واصروا انت ما ينبغيش ان تهتك هذا الستر. ده اللي هو ايه، هو ما دام ان هو في سر فهو في امان، كل امتي معافى الا المجاهرين، فهو ما دام في ستر فهو ايه له نوع من المعافاة. فانت ما تجيش تفضح ستره بنشر هذا او تنهى عما يفعل. يعني شايف ممكن ان مش انت تقعد تتجسس بقى وقعد تبص له من خرم الابره ده ايه ده بيعمل. تمام. ده طبعا بالنسبه لاحد الناس، اما بالنسبه لو وزاره الحزب هيبقى لها نوع خاص. يعني مثلا بتاع الحزب ده ممكن بقى ممكن يقتحم عليه مكان معين اللي هو عنده غلب الظن ان هو يفعل. ده موضوع تاني، ان هو زي بيسميه الامن العام. يعني في السعوديه بيبقى كده مثلا، يبلغوه ان مثلا في الحته الفلانيه في مش عارف في حفله مش عارف ايه، يجوا رايحين وممكن يقتحموا المكان، ان هو ده عنده غلب الظن. ده غير الافراد، يعني زي ما قلنا الوزاره ليها حاجه غير الافراد اللي هو شايف المنكر قدامه، او ان يكون قائما في الحال. ما جيش تقول له انت السنه اللي فاتت كنت بتعمل منكر في حد. لا لازم يكون المنكر ايه، يمكن تاب الله عز وجل يعني. ماشي. ان يكون غير مختلف فيه اختلافا سائغا. ده طبعا هتعتمد على دكتور احمد يحيى بتاع فقه الخلاف المحاضره اللي فاتت. ان يكون مختلفا فيه اختلافا سائغا، لان ممكن هو متبني القول الاخر. مثلا امراه بتلبس شايفه النقاب مش واجب، واحده ثانيه شايفاه واجب. خلاص اللي شايفاه مش واجب دي لازم الثانيه تنكر عليها انت لازم تلبس النقاب. او في خلاف بين اهل العلم، وان كان عند شيوع الفاحشه كتير من العلماء بيقولوا بالوجوب، بس انا بتكلم عموما يعني كمثال. فيها تناصح، هنقول ما فيش انكار، في تناصح. بس انا هلزم غيري بمذهبي؟ لا. المجتهد ده، المجتهد كمان مش عامه الناس، المجتهد لا يلزم باجتهاده غيره. المجتهد العالم المجتهد لا يلزم باجتهاده غيره، لا هو بس الملزوم باجتهاده هو اللي هيتبعه في الفتوى. انما ما ينفعش تلزم غيرك وهو شايف ان ما دام المساله فيها خلاف بين اهل العلم خلاص، وكل واحد تبنى قول ما فيش مشكله. تمام. طبعا مش هنتكلم في الغلاف غير السائغ كده دكتور احمد ايه اتكلم فيه. طيب لما تيجي بقى تخش تنكر على هذا الرجل هتنكر ازاي؟ اولا بالتعريف، تعريف المنكر، وذلك في حق الجاهل والاشياء الغير معروف عند الناس او شيوع انكارها عند الناس. يعني مثلا ممكن واحد ما يعرفش ان الضمنة حرام، هو ممكن عارف ان الشطرنج بس عشان في ظهر، تقول له مثلا الضمنة ده الظهر مستطيل، هو نفس الكلام. او مثلا فعل بفعله محرم بس هو ما يعرفش في نوع مثلا من انواع الربا، ما يعرفش مثلا ان الربا الفضل محرم. تمام. لا لازم تقول له لا ده ربا الفضل زي ربا الزياده. تمام. يبقى ده واحد. تمام. يبقى في ممكن مسائل دقيقه محتاج تبينها ايه، وفي كثير من الناس بمجرد ما تبين لهم بس ان ده حرام بينتهي. يعني المشكله كلها انك تبين للناس باسلوب مؤدب. تمام. خلاص بالتعريف هينتهي. طب ما انتهاش في الوعظ والنصح والتخويف بالله عز وجل. يعني بيقولوا الناس ثلاثه اقسام، اما جاهل يعلم، واما غافل ينبه، واما مكابر يجادل. اما جاهل يعلم، واما غافل ينبه، واما مكابر يجادل. في واحد المشكله ان هو مش عارف، اول ما يعرف خلاص. واحد تاني هو غافل، هو عارف بس هو تايه مش هنا خالص، محتاج بس ان تفيقه مما هو فيه. ممكن واحد مثلا صاحبك معاك في الجامعه بيمشي مع بنات ومش عارف ايه، هو عارف ان ده حرام بس هو في غفل. لعمره كانهم لفي سكراتهم يا محمود، المعصيه بتعمل الانسان سكر وعمى كانه مش شايف حاجه. تمام. فمجرد بس ان هو يفيق مما هو فيه هتلاقيه انتهى. واحد تاني مجادل بقى، هو واحد مكابر، ان الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، خلاص تخلص معاه الايه، تخلص مع الموضوع. تمام. ثم التعنيف والتغليظ بالقول الخشن عند العجز عن المنع بالرفق، ثم تغيير المنكر باليد كأراقة الخمر وكسر آلات اللهو، زي ما قلنا لا يترتب عليه مفسدة أكبر من مفسدة إزالة المنكر. مش هيترتب عليه مفسدة إيه؟ أكبر. لو يترتب عليه مفسدة أكبر هيحرم منك إيه؟ تنكر المنكر ده. ثم التهديد والتخويف في العقوبة، ثم مباشرة العقوبة. يبقى هيبقى إيه؟ للسلطة بقى اللي هي إيه؟ سلطة الحسبة. او ان انت لك سلطان على من هو تحتك. ليه السلطان عندك الصغير انك تمسك تضرب مثلا، أو تنهى عن المنكر ده لك سلطان عليه، إنما الأكبر منك أو اللي غير اللي خارج سلطانك مالكش سلطان عليه. طيب بالنسبة للوالدين النصح فقط، هتخش مرحلة الإنكار باليد؟ لأن ليس سلطان على أمي؟ لا، فلا تقول لهم أوف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، وصاحبهما في الدنيا معروف. تمام. والزوجة مع زوجها برضو ينتهي عند النصح، مش ضرب ولا حاجة. أقول أي حد مش يعني أقول الوالدين أخرك معهم من التناصر، ما دام أنت ما عصيتش الله عز وجل، ما هو أي إنسان في منكر أنت مش هتغلط له القول. يعني ابتغى رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. تمام. ان الاصل عندك مرضات الله عز وجل، وانت ما عملتش شيء محرم، انت ما انهرتوش، لا انت كلمته بادب ولطف ولين في انكار منكر، ما قلتوش ارمي السيجاره دي من بقك وانت زي انت لا، ده هو بادب ولطف ولين، والله عز وجل هو الذي يفتح القلوب. وعندنا حديث الاعراب اللي بال في المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ضروس ثم صبوا على بولي سجلا من ماء. وبقى النبي صلى الله عليه وسلم نصحه بانه هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من ذلك. يا أبتي يا أبتي يا أبتي، ونهى سيدنا إبراهيم عن الشرك مش السجاد بس، تعاطى المنكرات. طيب احنا كلمنا في أداب المحتسب، قلنا ايه؟ حد فاكر؟ قلنا الأول الإخلاص والتجرد والعلم والحكمة، وايه؟ طيب واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ده كده باختصار الكلام في النعم منكر. احنا لو حابين نطول كنا ممكن ناخد 3 4 ايام فيه، بس ده جهد المقل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.